بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد لاستكمال رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا، وكل عام وأنتم بخير. أنت بالصحة والسلام. يا أهلا وسهلا شيخنا الكريم، وإن شاء الله ستكون الحلقات كل يوم سبت واثنين وأربعاء الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، فكونوا معنا على الموعد. شيخنا الكريم، كانت آخر المحاضرات في هذه السلسلة عن المهدي، تحدثتم عن بعض الشبهات التي حول هذا الموضوع ورددتم عليها، واليوم عنونتم لهذه المحاضرة بملخص علامات الساعة، فماذا لديكم؟ تفضل شيخنا الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين السابقين الأولين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ما بعد، فأيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا أنسى أن أقدم التهنئة وإن كانت بعد أسبوع من العيد، لأننا جعلنا الأسبوع الماضي بمثابة أجازة العيد، فأقدم لكم التهنئة متأخرا كما كانت من قبل مقدما، فأقول تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. آمين. اللهم آمين. آمين. أحبتنا، لنا رحلة إلى الدار الآخرة بدأناها بفضل الله عز وجل قبيل رمضان، واستمرت معنا في حلقات متتابعة خلال شهر رمضان حتى كنا في منتصف العشر الأواخر. توقفنا لنهيئ الفرصة للاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان بمزيد من القيام والتهجد وقراءة القرآن، ثم ها نحن قد عدنا بفضل الله تبارك وتعالى لنكمل المسيرة ولنتمم الرحلة التي بدأناها بالحديث عن اليوم الآخر أو الدار الآخرة معناها وأسمائها في القرآن الكريم، والحديث عن الدار الآخرة لكل واحد فينا، ألا وهي حياة البرزخ وعالم القبور، ثم حديث عن أدلة هذه الرحلة من القرآن والسنة بالكلام عن إمكانية الفناء وإمكانية الإعادة وأدلة البعث بعد الموت بالقرآن وبالعقل، ومع الرد على شبهات المنكرين للبعث. ثم رحنا نتحدث عن الدار الآخرة في مقدماتها، ولها عدة مقدمات، وهذا شأن كل عظيم له مقدمات. فأولى مقدمات الرحلة إلى الدار الآخرة علامات الساعة أو أشراطها أو أماراتها، كذا كما ورد في القرآن أو في السنة من حيث التسمية. ثم رحنا نتجول في القرآن والسنة بين هذه العلامات، والتي قسمها العلماء إلى صغرى وكبرى، وبفضل الله تعالى قد فرغنا من العلامات الصغرى تماما، وأشرنا إلى ما ظهر منها وما لم يظهر. وهناك كثيرون كانوا يتعجلون الحديث عن العلامات، ليس بالشرح الذي كنت أشرح ولا بالتوضيح الذي كنت أوضح، وإنما ظنوا أن حديثي عن علامات الساعة سيكون محاضرة أذكر فيها علامات الساعة مختصرة، وأنا كنت قد نويت هذا، لكن لا بد من التوضيح الذي سبق والحمد لله. وجاء الدور اليوم بعد انتهاء علامات الساعة الصغرى وقبل الشروع في العلامات الكبرى أن أجمل لكم نحواً من 20 محاضرة أو أقل، يعني بالنسبة لعلامات الساعة نحن الآن مع المحاضرة 23، لها مقدمات حوالي 5 محاضرات والباقي مع علامات الساعة التي بدأناها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن أراني أستغني عن ذكر الأدلة، كان أقول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لقوله بعثت أنا والساعة كهاتين، لا أريد ذكر الأدلة وإنما أريد الإجمال في صورة عناوين أو أسماء للعلامات وحصر لها، لنشرع بعد في الكلام عن العلامات الكبرى إن شاء الله تعالى. فموجز ما ذكرناه من علامات الساعة الصغرى وما ظهر منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر وموت النبي صلى الله عليه وسلم وتحديد الخلافة بعد موته عليه الصلاة والسلام 30 عاما واقتتال فئتين من الصحابة كما وقع في الجمل وصفين، مع كثرة القتل في هذه الأمة مبدوءا من تلك الفترة وإلى يوم الناس هذا، وافتتاح المسجد الأقصى الذي تم فتحه على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 15 من الهجرة، وخروج نار من أرض الحجاز، وغربة الإسلام التي بدأت مبكرة مع فرقة الأمة، مع البعد عن الهدي النبوي والوقوع في البدع والدعوة إلى الضلال، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتجديد أمر الدين على رأس كل 100 سنة، وظهور طائفة بالحق إلى يوم الدين لا ينقطعون ولا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، ورفع العلم أو ندرته، وظهور الجهل وفشوه، وفشو الزنا وكثرته، وتسمية الخمر بغير اسمها، وكثرة النساء على الرجال، وقوامة النساء على الرجال، وكثرة الطاعون والأمراض في الأمة، وانتشار المجاعة وشدة المؤونة، وجور السلطان حدث ولا حرج، وقيادة السفيه، وزعامة الأراذل، وتولي الرويبضة الفاسق أمر العامة والحديث عنهم في الإعلام وفي البرلمان وغير ذلك، وتعذيب أهل الإيمان بالسياق، وخروج النساء كاسيات عاريات، ومنع زكاة الأموال إلا ما نذر، ونقص المكيال والميزان مع سوء المعاملات، ونقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على ذلك من شدة البأس بين المسلمين، واحتلال العدو لأرضنا، وانتهاك الكفار لعرضنا، وأخذ الأعداء لبعض ما في أيدينا، وسلب بعض مقدساتنا، وحين يتخذ الفيء دولا الخير أو الخراج أو الرز، وجعل الزكاة مغرما ودينا ثقيلا، وتعلم العلم لغير الدين بل ليكون سلاحا أو للدنيا، وطاعة الرجل لامرأته مع عقوق أمه، وقرب الصديق مع البعد والمجافاة للأب، وكثرة الأصوات في المساجد مع ارتفاعها وما تدل عليه من اختلافات، وإكرام الرجل مخافة شره، وكثرة المغنيات والراقصات، وانتشار الغناء والمعازف، وسب السلف الصالح سيما من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، وظهور الريح الحمراء، وكثرة الزلازل، ووقوع الخسف، والتصديق بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفاف الذمم، وقطيعة الرحم، واتخاذ القرآن مزامير للتلهي والتطريب، وكثرة القراء وقلة الفقهاء، وزخرفة المساجد والتباهي بها، وتزيين المحاريب وزخرفتها، وتزيين المصاحف وكثرتها، وكثرة الفتن في الأمة كوقع المطر، وتقارب الزمان مع محو بركته، وكثرة الشح والبخل، وانتشار الشر وزيادته عما كان قبل، وأن يحسد الحي الميت لكثرة الفتن، يا رب سلم، وفتح العراق ومجيء خير منها ثم تمنعه، وفتح الشام ومجيء خير منها ثم تمنعه، وفتح مصر ومجيء خير منها للحجاز ثم في الأخير تمنعه، وتداعي الأمم على المسلمين، وكثرة المسلمين مع الوهن والضعف، وانتشار حب الدنيا وخوف الموت، وكراهية القتال أو ترك الجهاد، ولا يأمن الرجل جليسه، وحين تنقلب الأمور وتنعكس المعايير، وأن تلد الآمة ربتها مع تطاول الحفاة العراة في البنيان، وكثرة المال حتى يسخط الرجل 10,000، ووجود من يدعي النبوة حتى 30 داعية، ووجود دعاة إلى النار من أجابهم إليها قذفوه فيها، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، وخيانة الأمين وائتمان الخائن، وسادة الدنيا في آخر الزمان هم اللكع اللئام، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله، وحين تغيب العقول وتنقص الأحلام، وحين يكثر في الناس تسليم الخاصة، وتكثر التجارة حتى تعين المرأة زوجها في ذلك مع كثرة شهادة الزور، مع كتمان شهادة الحق، مع رفع الشريعة من أهل الأرض، مع كثرة الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. ومن علامات الساعة قتال الترك، وقد أسلفنا أنهم الترك الذين هم في وسط آسيا، وليس بالمعنى المتبادر تركستان الشرقية والغربية، وقد تم، ولا يوجد من يتقدم للإمامة من الجمع الكثير واحد. وإذا ضاعت الأمانة، وإذا مرجت العهود، وخلفت الوعود، ومن علامات الساعة فتح القسطنطينية الأول تم على يد محمد الفاتح، وحين تنتشر الزراعة في أرض الحجاز وقد بدت أماراتها، ومن علامات الساعة بيع الدين بعرض من الدنيا، نعوذ بالله، نعوذ بالله، واختلاط الحرام بالحلال، ومن لم يصب بنار الربا أصيب بدخانه وشرره، واستحلال الزنا والغناء والخنا، واستحلال الذهب والحرير للرجال، وفصل الدين عن الدولة بأن الرجل يصلي لكن حال زوجته وآل بيته كاسيات عاريات، ظهور السيارات والقطارات والطائرات وأجهزة الاتصالات، وجود أشباه الرجال وليسوا رجالا، أكل أموال الناس بالباطل، عودة الحياة لبدائيتها في نهاية الزمان حتى تقع الحرب بالسيوف والخيول، واستيلاء الحرام على أموال الخلق، وإماتة الصلاة وهي آخر ما يفقد من الدين، وطالب الدنيا بعمل الآخرة، وذهاب الخشوع، وحصار العراق، ومن بعده حصار الشام، وكل ذلك قد ظهر. وفتنة تصيب العرب، ووجود أنهار في أرض الحجاز علامة عند تفصيل القول. هنا قلنا هي آخذة في الظهور وإن لم تظهر بالصورة التي يقال في أرض الحجاز أنهار. وخروج الناس من الدين أفواجا منهما وقع وقد أسلفنا بيانه، وعودة مظاهر الوثنية في هذه الأمة، ومن ذلك الشيء الكثير، نسأل الله العفو والعافية. آمين. فهذا مختصر ما قد ظهر من علامات الساعة، ولأنه عمل بشري وجدت نفسي قد نسيت علامة تذكرتها وأنا أنظر هلال العيد، فقلت مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، فلماذا لم أذكره مع العلامات؟ فإذا بي أستدرك الآن فأضيف هذه العلامة على ما سبق من العلامات التي ظهرت. ومعنى انتفاخ الأهلة أنك إذا رأيت الهلال لليلة قلت هو لليلتين. وهناك علامة كنت أرجعت الحديث عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. والذي جعلني أرجئ الحديث عن هذه العلامة، هل هي على الحقيقة أو على المجاز؟ فإن كانت على الحقيقة فهي لم تظهر، فلم تكلم السباع الإنس بعد، ولم يكلم الرجل عذبة صوته أو شراك نعله فيخبره بما فعل أهله من بعده. إن كانت على الحقيقة فلم تظهر، وإن كانت هذه العلامة على سبيل المجاز، يعني تشبيه أن مثل عذبة الصوت يكلم الرجل، ومثل اللاسلكي، ومثل شراك النعل المحمول، الجوال، الموبايل، النقال، يخبر الرجل بما يحدث أهله بعده. فإن أريد بمثل هذا المجاز فهي إذن هذه وسائل الاتصال الحديثة السلكية واللاسلكية وما استجد منها. فإن كان الأمر كذلك فهي علامة قد ظهرت، وإن كانت على الحقيقة فهي لم تظهر، ولا ندري في أي زمن يكون ظهورها، في زمن المهدي أو الدجال أو بعد ذلك مع علامات الساعة الكبرى، الله أعلم. لهذا وقفت مع هذا الحديث أرجعته. وأضيف إلى علامات الساعة التي ذكرنا ما لم يظهر منها، ما لم يظهر منها فتح روما، وهو بفضل الله تعالى على الأبواب بإذن الله. فتح روما في الحديث قال رومية، كنت ستفتحون بعد رومية والقسطنطينية، ورومية في معجم البلدان هي روما، وروما الفاتيكان الدولة المقدسة أو العاصمة المقدسة لنصارى العالم باستثناء الأرثوذكس عندنا، لكن هي للكاثوليك. فتح روما لم تفتح، وغدر الرومي وقتالهم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، 960,000 مقاتل، قواعدهم في بلاد العرب موجودة، يعرفون مواقعهم، وقد دربوا على طبيعة البلاد وطبيعة الجو وصعوبته، لأنهم يأتون من أوروبا وأمريكا وما إلى ذلك. والأحداث المتلاحقة في أرض الشام تنبع على أن هذه العلامة قد أظلنا زمانها. ومن العلامات التي لم تظهر بعد فتح بيت المقدس للمرة الثانية، وهذا باستقراء الأحاديث سيكون مع المهدي الذي يخرج من المدينة إلى بيت المقدس ليفتح بيت المقدس ثانية أو ليسترده من اليهود. وفتح بيت المقدس خراب يثرب كما أسلفنا في الحديث عن المهدي رضي الله عنه. وفتح القسطنطينية مرة ثانية بلا سلاح، بلا سيف وبلا سهم، بل بالتكبير والتهليل كما ذكرنا. ومن العلامات المتبقية انحسار الفرات عن جبل من ذهب، تكون عنده مقتلة عظيم، وخروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وتخريب الكعبة على يد ذي السويقتين، وهذه متأخرة إلى ما بعد نزول المسيح عليه السلام. ومن بعد فتن تصل في ذروتها إلى خروج الناس من الدين أفواجا مع عودة المظاهر الوثنية في الأمة، يعود فينتشر الإسلام فيبلغ كل بقعة في الأرض ما يدع بيت مدر أي من طين كوخ، ولا بيت شعر أي خيمة، لا يدع كوخا ولا خيمة إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ثم تكثر الحروب بين يدي الساعة فيما قبل المهدي وأثناء المهدي على نحو ما أسلفت لكم في محاضرة بعنوان الملاحم بين يدي الساعة، وكثرة الصواعق عند اقتراب الساعة، ومقاتلة اليهود وهزيمتهم، فيترتب على ذلك اختباؤهم خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر، وهذه متأخرة إلى العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى وهي خروج الدجال فهم أتباعه، وينزل عيسى بن مريم العلامة الثانية ليقتل الدجال، والمسلمون يقتلون اليهود الذين هم أتباع الدجال. وعلامة عدم حج بيت الله الحرام متأخرة من بعد المسيح الذي يحج ويعتمر. ومن العلامات التي لم تظهر بعد كثرة القذف بالحجارة في هذه الأمة كما قذف قوم لوط، والاستقراء أو الاستنباط وجود الشذوذ الجنسي في المجتمع والإعلان عن زواج الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة فيما يسمى بالزواج المثلي، ففيهم يكثر القذف بالحجارة كما قذف قوم لوط، ووجود المسخ في الناس قردة وخنازير كما حدث لبني إسرائيل، وآخر العلامات الصغرى كما أسلفنا ظهور المهدي الذي هو حلقة وسطى بين الصغرى والكبرى، حلقة وسطى بين الصغرى والكبرى. في عهد المهدي بتكتمل كل علامات الساعة الصغرى لتبدأ علامات الساعة الكبرى. المهدي كما أسلفنا في الحديث عنه في آخر المحاضرات الرمضانية، وكنا قد أفردنا له محاضرة من قبل، المهم أنه يخرج المهدي في آخر الزمان، وذلك مع كثرة اختلاف يكون في الأمة وفرقة وتنازع سيما في الجزيرة العربية، فيكون اختلاف عند موت خليفة. كلمة خليفة هنا مجازا، مجازية، ما في خلاف الآن ولا في شريعة مطبقة. المهدي الذي يكون قد ولد في المدينة مضى من عمره ما يزيد على 30 سنة، ربما بلغ 33 من عمره، يقع الاختلاف في الجزيرة العربية، ممكن يكون ما بين الناس اللي هم الآن بيحاولوا يكونوا في الصورة وفي الصدارة، ويعني في مؤامرات وفي انقلابات وفي مشاكل كثيرة، وأنا لا أريد أن أحدث إسقاطا على الواقع إلا إذا كنت متأكدا ومطمئنا، لكن في خلافات في الأسرة الحاكمة في المملكة السعودية، هذا أمر لا يخفى على أحد، وفي تواطؤ ما بين دولة المؤامرات والسعودية على الانقلابات الموجودة في الدول، في أشياء من هذا القبيل، وفي اختلاف مع قطر، البعبع الموجود الآن، في بعبع موجود في اسمه قطر، ممكن الخلافات ما بين السعودية وقطر والإمارات يترتب عليها محن أكثر مما تمر به الأمة الآن، ليخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، فإذا تمت بيعته وانتقل إلى المدينة وهناك تسمع المسلمون به من كل أرجاء الدنيا، فأتوه ولو حبوا على الثلج، فإذا ببعث من الشام يخرج لمقاتلة أولئكم الإرهابيين المتطرفين بقيادة المهدي الصادق الذي بويع مكرها، لا كهؤلاء الأدعياء الذين يدعون المهدوية وآخرهم ذلك المقبوض عليه في مصر، ولعلها حسنة من الحسنات تذكر فلا تنكر، لكن ما قيمة حسنة بين جبال من السيئات؟ الشاهد أن المهدي يعود إلى المدينة فيأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فإذا تسمع به أهل الشام هل يكون لا يزال بشار باقيا أو أخواله من كلب أو من؟ الأحاديث بتبين أنه يخرج بعث من الشام ومن عصائب أهل العراق، والعجيب في المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام بعث، ونحن لا نعرف هذا المصطلح في زماننا المعاصر إلا كحزب موجود في الشام وفي العراق اسمه البعث. صحيح. البعث. وهذا البعث الغريب فيه أنه يعني دين أقرب إلى الإلحاد، ويؤمن بشيء اسمه القومية العربية. وفي هذا كلام كثير وأشعار ليس هذا وقته. فيخرج إليه هذا البعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء، يعني الصحراء بين مكة والمدينة، يخسف به. فيخرج بعث آخر لم يتعظ ولم يعتبر بهذا الخسف الذي وقع للبعث الأول. سبحان الله العظيم، كحال الناس الآن. شوف الطواعين والكورونا والبلاء المستطير، وقل في الناس من يتعظ. ولو رفعت الكورونا الآن من الدنيا لرأيت الناس كما حكى الله حالهم، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، لا في توبة ولا أوبة ولا عودة ولا رجوع ولا اتعاظ ولا اعتبار. نسأل الله العفو والعافية. آمين. فلا يتعظ البعثيون في الشام والعراق من خسف وهلكة للبعث الأول، فيرسلون بعثا آخر لرجل من قريش أخواله كلب، كلب اسم قبيلة معروفة أو غير معروفة عند كثير من الناس. لماذا غير معروفة؟ لأن كلمة كلب يعني شوية، لما ذكرت الكلاب في القرآن على سبيل الذم، لكن في الشعر ذكرت على سبيل الوفاء، قال له أنت كالكلب في وفائه. لكن في القرآن ذكر الله الكلب مذمة حين قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. لذلك يندر أن تسمع اسم كلب، لكن لما تتحرى وتبحث تجد أن قبيلة كلب لها جذور وأصول في إيران دولة الشيعة، ولهم فرع في الكويت، والنصيرية أصلهم كلبيون. ومما يحضرني ممن تسمى بهذا اللقب من يطلق عليه الكلباني، فإذا القبيلة موجودة ولها جذورها ولها فروعها. فينشأ رجل من قريش أخواله كلب، بالمناسبة النصيرية كلبيون، ولكن أبوا التسمية وصار حافظ الأسد وأبوه وابنه من بعده بشار مثلا آخر لقب الأسد، من بعد الأرنب، من بعد الجحش، من بعد اسم آخر أيضا معروف لدى السوريين. يقول لا، ما كان اسمه الأسد، وأنا أعرف قصة الأسد، حيث عبد الناصر لما سأل حافظ ما اسمه قال حافظ الجحش أو الأرنب أو كذا، قال لا بل أنت الأسد، ومن يومها بقى الأسد وصار أسدا علي، على دينه، على أمته، على شعبه، أسد علي وفي الحروب نعامة هيفاء فتخاء تصفر من صفير الصافر. وورث بشار أباه، يعني نحن نذكر الملحمة والمحنة، محنة حماة وحمص في الثمانينات التي فعلها حفظ الأسد مقبول. وحتى رأينا هذه المحنة التي داخلت على السنة العاشرة فيما يعرف بالثورة السورية، ورجل يبيد شعبه ويدمر أمته وجعل خضراء بلده بوارا. فسبحان الله، والعالم يتفرج ويذكرني هذا بقول القائل: قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وإبادة أمة منا أمر فيه نظر. ولا يزال بشار سالما آمنا، وفي ترحيب بوجوده من العرب والغرب، شيء عجيب. المهم، لكن ربط العلامات بالأحداث أمر مهم. فينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثا، يعني إلى المهدي والمسلمين معه، فيظهرون عليهم. وذلك بعث كلب قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. هذا الحديث الذي لم أذكره عند حديثي عن المهدي لتضعيف الألباني له، لكن أنا رأيت الحديث له شواهد أخرى في الصحيح. نعم، الحديث ورد بروايات صحيحة تؤكد أن هذه العلامات ستكون مع المهدي رحمه الله، ويمكن أن نترضى عليه، والترضي على المهدي جائز. يعني واحد يقول لك مثلا: أنت بتترضى على المهدي هو صحابي؟ لا، رضي الله عنك أنت أيضا، رضي الله عني. الترضي على الصحابة على سبيل الإخبار، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده إخبار. لكن لما تقول فلان رضي الله عنه دعاء، احنا دائما نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا، فإذا كانت بنية الدعاء فلا مجال للإنكار. والحديث الذي يؤكد صحة ما ذكرته ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي أسماء الرحبي ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل عند كنزكم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، قال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد قوي صحيح، تفرد به ابن ماجه، وهذا الإسناد قوي صحيح يؤكد هذا. والظاهر أن المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، يقتل عنده ثلاثة، أو ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان المهدي، فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء، كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان. حديث عن المهدي كحلقة وصل بين العلامات الصغرى والكبرى. المهدي بعد انتصاره على قبيلة كلب أو بعث كلب قال عليه الصلاة والسلام: فيلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض. يعني هنا تتحقق البشارة: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان، حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وقالت عائشة رضي الله عنها: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله، فقال: العجب أن أناسا من أمتي يؤمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. والحديث في مسلم. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس، موجودة، وزلازل، موجودة، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس، ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول له، فيقول: من له في مال حاجة، فما يقوم من الناس إلا رجل واحد فيقول: أنا. فيقول: ائت السدان، يعني الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول له: احثو، حتى إذا جعله في حجره واعتزره ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد، أجشع من الجشع، أشجع، أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو عجز عني ما وسعهم؟ قال: فيرد فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. أخرجه أحمد. فهذا المهدي في زمانه تكتمل العلامات، ويكون القتل عند كنز الكعبة كما في الحديث الآخر: يقتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، يعني كما قلت ابن خليفة يعني ملك أو حاكم مجازا. وفي خليفة في الإمارات، وفي ابن خليفة هنا وهناك، ولي العهد، نذكر أسمه، ولي العهد والحكام الإمارات وكذا، أي ابن خليفة ولي عهد، لا يصير إلى واحد منهم. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا لم يقاتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، يعني ذكر كلاما عن المهدي، قال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. المهدي سبق الكلام عنه، وده كان تتمة أو استدراك لأشياء لم نذكرها عند خروج المهدي، الذي في زمانه تكتمل الملاحم وتتم الفتوحات: فتح القسطنطينية، فتح رومية، الملاحم التي تكون في أرض الشام. هذه الأمور التي وقعت وفيها نصر الإسلام وتحقيق وعده، وفيما بشرنا القرآن به وصرحت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أنه بعد هذه الغربة عودة، عودة على يد أهل السنة والجماعة، على يد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، جعلني الله وإياكم منهم. آمين. انظروا، وأنا تحدثت عن الطائفة المنصورة وعلاماتها، وأنهم في زمن الغربة دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فطوبى للغرباء، ثم ذكر لهم ملامح وعلامات وأمارات: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يحيون سنتي عند فساد أمتي، النزاع من القبائل، أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، هم الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. وما أكثر الفارين في هذا الزمان. كنا قديما نسمع عن واحد فر بدينه هاربا من ظلم الطواغيت، واحد أو أحد، لكن الآن آلاف وملايين. الله المستعان. هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. الدجال أول العلامات الكبرى، يغضبه جدا ما حدث في العالم، وهو الذي يريد أن يقود العالم كما يريد اليهود كذلك. اليهود لهم غايات يسعون في تحقيقها، وقد حققوا منها ما شاء الله بحبل من الله وحبل من الناس، لكن الغاية العظمى عندهم حكم العالم، ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، لأن الغاية تبرر الوسيلة. وحسب علمي أن اليهود الآن يحكمون العالم، ولكن من وراء الكواليس، وكل الذي يريد أن يصل إليه اليهود الآن، لماذا يحكمون العالم من وراء ستار؟ لماذا يحكمون العالم؟ يحركون العرائس التي يحركونها وهم تحت خشبة المسرح أو من وراء ستار المسرح. لماذا لا يظهرون على خشبة المسرح؟ هذا الذي في هذا الوقت الذي يرجو فيه اليهود أن يظهروا على خشبة المسرح ليحكموا العالم، ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، ويعني يحسون بهذه الرغبة، يتحقق وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة وأماراته موجودة ومقدماته في الناس قائمة، بمعنى قال الله في آخر سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيف. يعني يجتمع اليهود الذين كانوا أشتاتا في الأرض وكتب عليهم التفرق فيها وقطعناهم في الأرض أمما، يجتمعون في أرض فلسطين. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيف، فالعلامة قائمة. هذه ذكرت في آخر السورة. في أول السورة: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجهكم، أي معاشر اليهود، في الوقت الذي ترون أنكم لا تجدون ذكرا، لا أقول رجلا، لا تجدون ذكرا في العالم العربي أو الإسلامي يقف أمام رغباتكم وضد طموحاتكم، وتقولون الآن نستطيع أن نهدم الأقصى، الآن نستطيع أن نبني الهيكل، الآن نستطيع أن نقيم مملكة داود. في هذا الوقت الذي تدركون بنسبة لا تكاد تقل عن 100% أنكم تستطيعون أن تحققوا رغباتكم، ستكون الضربة القاسمة وتكون النهاية. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، إنسان متوقع أن يطلع الأول على مستوى الكلية، فإذا به راسب في آخر الصف فيسوء وجهه. لا يمكن، مش ممكن، ده تشابه أسماء، ده كذا ده كذا، هكذا. ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة، اللي هو الدخول المهدي والمؤمنين معه لاسترداد المسجد الأقصى في المرة الثانية والأخيرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة، وليتبروا، أي ليهدموا ما علوا تتبيرا. قيل في العلو: علو حسي كبناء المستوطنات، أو علو معنوي كالذي عليه اليهود الآن من العلو والكبر والغطرسة، لينتهي كل ذلك بقانون: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فهنا يخرج المهدي، يخرج الدجال لأحداث وقعت ما كان يرجوها ولا يتوقعها ولا يتمناها، كان التمني مستحيل. فيخرج الدجال لغضبة يغضبها. بخروج الدجال نحن نبدأ الكلام الآن عن علامات الساعة الكبرى. إذن انتهى الكلام عن الصغرى، انتهى الكلام عن المهدي كحلقة وسطى بين الصغرى والكبرى. ما هي علامات الساعة الكبرى؟ الكلام على الاختصار لا على التفصيل، لأن عنوان هذه الحلقة مختصر علامات الساعة. علامات الساعة الكبرى ذكر منها 10 علامات، آسف، 10 علامات في حديث واحد، هو حديث حذيفة ابن أسيد كما في الصحيحين. أذكر الحديث ثم أرتب العلامات. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أمر الساعة. قال: ما تذاكرون؟ تتكلموا في إيه؟ قلنا: نتذاكر أمر الساعة. وكان الصحابة يرون أن الساعة ممكن يعني تظهر وتقع هم في زمانهم، من كثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن علامات الساعة وفتن آخر الزمان، والقرآن ينزل اقتربت الساعة وانشق القمر. فقالوا: نتذاكر أمر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف، خسفا بالمغربي وخسفا بالمشرقي وخسفا بجزيرة العرب، ونارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. هذه 10 غير مرتبة، ربما من فعل الرواة أو لأن الواو في اللغة العربية لا تقتضي ترتيبا. لكن أول علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، ومعه تقع علامة مذكورة في علامات الساعة: قتال اليهود ونطق الحجر والشجر. العلامة الثانية نزول عيسى بن مريم في الوقت الذي فيه المهدي والذي يخرج فيه الدجال. لذلك علامة المهدي متواطئة مع خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، والمهدي هو الذي يصلي إماما بعيسى بن مريم، والمسيح عيسى بن مريم هو الذي يقتل الدجال. العلامة الثالثة خروج يأجوج ومأجوج، ومعها علامة نزول مطر غزير من السماء لا يكن منه مدر ولا وبر. العلامة الرابعة نزول دخان من السماء. على غلبة الظن هذا مكانها، لأنه لم يذكر في الحديث يعني زمانها على وجه التحديد، ممكن تكون قبل ولا بعد، لكن بالاستقراء أنه بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج تأتي علامة نزول دخان من السماء، لتكون العلامة الخامسة بعدها طلوع الشمس من مغربها، لتكون أول مظهر من مظاهر التغير الكوني العلوي. على تفصيل سيأتي إن شاء الله. لا، لحديث أول علامات الساعة طلوع الشمس. كيف أول علامات الساعة؟ نحن نعرف أنه الدجال، لكن أول علامات الساعة الكبرى الدجال، ويقع فيه تغير في الأرض لما يكون له يوم كشهر ويوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم، وسائر أيامه كأيامكم. 40 يوم اللي هيقضيها الدجال هتبقى في التاريخ الزمني 1.5 سنة، سنة وشهران ونصف. طيب، إنما أول علامات الكبرى تغير الأفق أو تغير العالم العلوي يبقى طلوع الشمس المغرب. العلامة السادسة خروج الدابة على الناس ضحى، وذلك إثر طلوع الشمس من مغربها بالاستقراء، وإلا ففي حديث قال: أيتهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها. يأتيك في الترتيب محو القرآن من الصدور والسطور في الوقت الذي تهدم فيه الكعبة، وهاتان علامتان لم تذكرا في حديث حذيفة بن أسيد لما ذكرت في حديث أخرى لا تقوم الساعة حتى تهدم الكعبة معروف، وذكرناه عند علامات الساعة الصغرى وقلنا وهي علامة متأخرة، وحديث محو القرآن في قوله عليه الصلاة والسلام، علامة محو القرآن في قوله عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس يتهرجون تهرج الحمر عليهم تقوم الساعة. ثم تأتي علامة الريح الطيبة التي جاءت في حديث مطول سنذكره في حينه عند التفصيل إن شاء الله، إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ المسلمين تحت آباطهم، فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. بعد مجيء الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين بتكتمل علامات الساعة المتأخرة، يتهارج الناس تهارج الحمر، يصل عدد النساء بالنسبة إلى الرجال 50 امرأة إلى قيم واحد، رجل واحد يقوم على أمرهم. ثم تأتيك العلامة 9 والـ10 والـ11 ثلاثة خسوف عظيمة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثم آخر العلامات خروج نار من أرض المشرق، دي رواية، ومن قعر عدن، دي رواية، تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وحيث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. فإذا انتهت علامات الساعة الكبرى أذن لإسرافيل أن ينفخ في الصور لتبدأ مقدمة جديدة في رحلتنا إلى الدار الآخرة. الآن اختصرت لكم القول اختصارا في علامات الساعة الصغرى وأردفتها بالكبرى اختصارا، لكن العلامات الكبرى تحتاج منا إلى تفصيل هو موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نفصل القول عن علامات الساعة الكبرى بدءا بخروج الدجال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ونزول عيسى وإلى آخره فيما ييسر الله من عدد المحاضرات، لينتهي الكلام عن علامات الساعة الصغرى في جزء مهم من رحلة كلام عن علامات الساعة الصغرى والكبرى في جزء مهم من رحلتنا إلى الدار الآخرة، فتابعونا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما ذكر لكم أخونا الشيخ مصطفى موعد المحاضرات السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع في موعد اختير ليكون السادسة بدلا من المواعيد الليلية التي كنا نأخذها في رمضان وكانت متأخرة، أو ربما تصبح الآن متأخرة إذا عاد الناس إلى أعمالهم وكذا وكذا، وفك الحظر عنهم وعن بلادهم. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات رحلة إلى الآخرة، إن شاء الله نلتقي بكم يوم الاثنين القادم الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.